بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله العظيم الوهاب، الغفور التواب، سخر بلطفه السحاب، فروى الأودية والهضاب، وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب، وألبس الأرض ثيابا أحسن من الثياب، وألبس الأرض نباتا أحسن من الثياب، ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب، فإذا دعي أجاب، فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب، ورفع إدريس بلطف إلى أكرم جناب، وأرسل الطوفان فكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف في الجب عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب في مفارقة الأهل والأحباب، فنادى مستغيثا فجاء الجواب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فله الحمد على رفع الشك والارتياب، فسبحان العزيز الحكيم الذي قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم، خرج موسى راعيا فعاد وهو كليم، خرج موسى راعيا فعاد وهو كليم، وعصى آدم وإبليس فهذا مرحوم وعصى آدم وإبليس فهذا مرجوم وذاك رحيم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم وعصى آدم وإبليس فهذا مرحوم وذاك رجيم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم فإذا رأيت سقوط الرؤساء والدول والممالك فإذا رأيت سقوط الرؤساء والدول والممالك فإذا رأيت سقوط الرؤساء والدول والممالك أو رأيت نيل الرفعة بالرئاسة والممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا استفرجت به فرجت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت وإذا استرحمت به رحمت أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد البشير النذير اللهم صل على سيدنا محمد النور المبين والسراج المنير اللهم صل على سيدنا محمد النور المبين والسراج المنير اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ما تردد نفس بين شهيق وزفير وكلما عسعس الليل وتنفس الصبح وفاح من الورود عبير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا أمرنا أن نسألك في ليلتنا العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من هو الله اعف عنا يا من هو الملك اعف عنا يا من هو القدوس اعف عنا يا من هو السلام اعف عنا يا من هو المؤمن المهيمن اعف عنا يا من هو العزيز الجبار المتكبر اعف عنا يا من هو الخالق البارئ المصور اعف عنا يا من هو الغفور اعف عنا يا من هو الغفار اعف عنا يا من هو القهار اعف عنا يا من هو الوهاب اعف عنا يا من هو الرزاق اعف عنا يا من هو الفتاح اعف عنا يا من هو العليم اعف عنا، يا قابض يا باسط اعف عنا، يا خافض يا رافع اعف عنا، يا مقيت يا سميع يا بصير اعف عنا، يا حكم يا عدل اعف عنا، يا لطيف يا خبير اعف عنا، يا لطيف يا خبير اعف عنا، يا حليم يا عظيم اعف عنا، يا شكور يا حفيظ اعف عنا، يا حسيب يا جليل اعف عنا، يا كريم يا رقيب اعف عنا، يا مجيب يا واسع يا حكيم اعف عنا، يا ودود يا مجيد اعف عنا، يا باعث يا شهيد اعف عنا، يا حق يا وكيل اعف عنا، يا قوي يا متين اعف عنا، يا ولي يا حميد اعف عنا، يا محيي يا مميت اعف عنا، يا مقدم يا مؤخر اعف عنا، يا قادر يا مقتدر اعف عنا، يا بر يا تواب اعف عنا، يا حي يا قيوم اعف عنا، يا واجد يا واحد يا أحد يا ملتقم اعف عنا، يا غني يا مغني يا صمد اعف عنا، يا أول يا آخر اعف عنا، يا ظاهر يا باطن اعف عنا، يا نور يا هادي اعف عنا، يا بديع يا رؤوف يا وارث يا رشيد يا صبور اعف عنا، يا عفو يا كريم يا من تحب العفو فاعف عنا، اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن وما صرفت فيه من الآيات، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن وما صرفت فيه من الآيات، اللهم كفر به عنا السيئات، اللهم ارفع لنا به الدرجات، اللهم ارفع لنا به الدرجات، اللهم ارفع لنا به الدرجات، اللهم هون به علينا السكرات عند الممات، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وانفعنا بما صرفت في القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. إلهي، مضت ليالي العشر من الرحمة مسرعة، إلهي مضت ليالي العشر مسرعة، مضت ليالي العشر الرحمة مسرعة، وتلتها عشر المغفرة مدبرة. واللهم هذه الليلة من الليالي العشر الأخيرة مبشرة. يا رب هذه الليلة مبشرة، يا رب هذه الليلة مبشرة، يا رب هذه الليلة مبشرة. مضت ليالي العشر مسرعة، مضت عشر الرحمة مسرعة، وتلتها عشر المغفرة مدبرة. وهذه الليلة من عشر العتق مبشرة، وهذه الليلة من ليالي العتق مبشرة. هذه الليلة يفرق فيها كل أمر من أمور الأنام يا رب. هذه الليلة يفرق فيها كل أمر من أمور الأنام، هذه الليلة يفرق فيها كل أمر من أمور الأنام، على تقديرك بتلك المال والتمام، على تقديرك بتلك المال والتمام، والناس عنها وفيها بين نيام وقيام، والناس فيها بين قيام ونيام. فانقسم الناس في الليلة إلى لئام وكرام، فانقسم الناس في هذه الليلة إلى لئام وكرام. فمن ضيعها ولم يؤد حقها فهو من اللئام، فمن ضيعها ولم يعرفها ولم يؤد حقها فهو من اللئام. ومن وفقته وعصمته فهو عندك من الكرام. فاللهم أعتق رقابنا في ليلتنا ورقاب الأنام، اللهم أعتق رقابنا من النار في ليلتنا ورقاب الأنام، واكتبنا عندك من حجاج بيتك الحرام، واكتبنا عندك من حجاج بيتك الحرام، واكتبنا عندك ومن تريد من حجاج بيتك الحرام، وأنطقنا في أعمارنا بذكرك بخير الكلام، وباعد بيننا وبين الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام، وباعد بيننا وبين الذنوب والآثام، وباعد بيننا في ليلتنا بين الذنوب والآثام، وأنعم علينا وعلى بلادنا بنعمة الأمن والأمان والسلام، وأنعم علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين بنعمة الأمن والأمان والسلام، واجعل العيد على أهل الشام عيدين، عيد فطر وعيد نصر وسلام، واجعل العيد على أهل الشام عيدين، عيد فطر وعيد نصر وسلام. وأنعم علينا وعلى أولادنا وأحبابنا بالعافية على الدوام، وأنعم علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا بالعافية على الدوام، وأنعم علينا وعلى أولادنا وأحبابنا بالعافية على الدوام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وأعط كل سائل ما يتمناه على الدوام، وأعط كل سائل ما يتمناه على الدوام، وأعط كل سائل ما يتمناه على الدوام. اللهم إن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فأنزله، وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، اللهم لا تخذلنا بقلة صبرنا، اللهم ارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا، اللهم ارحمنا إذا تغيرت صورنا وتفرقت أعضاؤنا، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور وعند النفخة في الصور، وأمنا يوم البعث والنشور. اللهم في هذه الليلة اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم ارزقنا في ليلتنا فرحة يعجز عنها شكرنا، اللهم ارزقنا في ليلتنا فرحة يعجز عنها شكرنا، ولا تبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا. اللهم اجعلنا ممن ندموا فتابوا وخشعوا وأنابوا، واجعلنا ممن أطاعوا فأجابوا وتطهروا وطابوا، اللهم اجعلنا ممن تطهروا فأطابوا، واجعلنا من أهل الصالحات والمسارعة في الخيرات، واجعلنا في ليلتنا ممن بدلت سيئاتهم حسنات، واجعلنا في ليلتنا ممن بدلت سيئاتهم حسنات، واجعلنا الآن ممن تشهد لهم الملائكة في الملأ والسماوات، فالملائكة الآن تتنزل بالشهادة فاجعل اللهم لنا اللهم اجعلنا ممن تذكرهم الملائكة في ليلتهم في الملأ وفي السماوات يا سامع الدعوات يا سامع الدعوات يا كاشف البليات يا كاشف البليات يا باعث الأموات يا محقق الأمنيات يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا جليس الذاكرين يا جليس الذاكرين يا رب غدا على أسرة المنايا سنحمل وبأعمالنا سنفرد وعلى ديان يوم الدين سنعرض سيقف العاصي يوم الحشر ذليلا وسيبكي على ذنوبه طويلا وسيحمل على ظهره حملا ثقيلا يا رب أمرتنا فما أتمرنا ونهيتنا فما انتهينا وخوفتنا فما خفنا وشوقتنا فما اشتقنا فيا ذا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك يا ذا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك أيها المطيع هواه أيها المضيع حظه من أخراه أيها المقيم على ذنوبه وخطاياه مع اعتذارك مع اعتذارك اللهم اقبل اليسير من الأعمال واغفر إساءتنا في الأقوال والأفعال وسامحنا واعف عنا عن الغفلة والإهمال وسامحنا واعف عنا وسامحنا واعف عنا عن الغفلة والإهمال وارزقنا حسن التوبة وصدق الإنابة وارزقنا حسن التوبة وصدق الإنابة وافتح لدعائنا أبواب الإجابة وافتح لأعمالنا أبواب الجنة ولدعائنا أبواب الإجابة إلهي قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك وقد علمناك مجيبا فكيف لا ندعوك إلهي قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك إلهي قد علمناك مجيبا فكيف لا ندعوك يا رب من لنا في ليلتنا إذا قطعتنا ومن ذا الذي يضرنا إذا نفعتنا ومن ذا الذي يعذبنا في ليلتنا إذا رحمتنا ومن ذا الذي يؤذينا إذا عافيتنا من لنا غيرك من لنا غيرك من يغفر ذنوبنا من يستر عيوبنا من يفرج همومه، من يستر العيوب، ومن يغفر الذنوب، ومن يشفي المرضى، ومن يرحم الموت. يا كاشف الضر والبلوى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا كاشف الضر والبلوى، يا راحم الموتى، يا شافي المرضى، يا شافي المرضى. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، وألهمنا حب معرفتك، واستر علينا بستر حمايتك، واستر علينا بستر حمايتك. اللهم اجعل في قلوبنا شوقا منك، ورغبة وخوفا حتى لا نرجو أحدا سواك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، وصدق الانقياد إليك، وإخلاص الحب فيك، وشوق القرب منك، وحسن الأدب معك. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. إلهي، في ليلتنا وفي غيرها، من ذا الذي سألك فحرمته؟ ومن ذا الذي لجأ إلى بابك فمنعته؟ ومن ذا الذي تقرب إليك فأبعدته؟ ومن ذا الذي فر إليك فما أخذته؟ ومن ذا الذي تاب إليك فما قبلته؟ ومن ذا الذي تاب إليك فما قبلته؟ يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك في ليلة القدر. اللهم أذق قلوبنا برد عفو ليلة القدر. اللهم أذق قلوبنا حلاوة مغفرة ليلة القدر. اللهم أذق قلوبنا حلاوة مغفرة ليلة القدر. اللهم أذق قلوبنا لذة مناجاتك في ليلة القدر. اللهم أنزل من أنوارها على المرضى في دورهم، وعلى الموتى في قبورهم. اللهم أنزل من أنوار ليلتنا على المرضى في دورهم، وعلى الموتى في قبورهم. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ونجنا من جميع الأهوال، وأمنا يوم الفزع والزلزال. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأبدانا حينة لينة في طاعتك. اللهم في ليلتنا أفض علينا من بحر جودك وكرمك يا أجود الأجودين. اللهم أفض علينا في ليلتنا من بحر جودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، واجعلنا عند الموت بالشهادة ناطقين، واجعلنا عند الموت من الموحدين. يا من يعلم حوائجنا فأعطنا سؤلنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، يا من يعلم ما في نفوسنا اغفر لنا في ليلتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، وهم اغفر لنا الذنوب التي توجب النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم، وهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، وهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر والمصريين بسوء فسلط عليه سيف انتقامك القاتل. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومصر والمصريين بسوء فسلط عليه سيف انتقامك القاتل، واغمه رمية تصيب منه المقاتل، وأذقه وبال أمره عاجلا غير آجل. اللهم في ليلتنا أقر عيوننا بعودة الأقصى إلى ديار المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم في ليلتنا أقر عيوننا بعودة الأقصى إلى ديار المسلمين عاجلا غير آجل. يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين الشياطين حل بيننا وبين الشياطين ونزغاتها. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين الشياطين والجن والأبالسة ونزغاتها، وحل بيننا وبين خلقك الأشرار. اللهم حل بيننا وبين ما لا طاقة لنا به من خلقك يا قوي يا جبار. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، واجعل بيننا وبينهم نورا من عظمتك، واجعلنا بعد رمضان كأيام رمضان من البر والإحسان والقرآن. اللهم هؤلاء عبادك كل منهم جاء يرجوك، كل منهم جاء يدعوك، كل منهم جاء يرجو رحمتك ويخشى عذابك، منهم من له دعوة خاصة وله دعوة عامة. أجل دعائنا وأجل مطلبنا في ليلتنا رضاك والجنة. يا رب نسألك في ليلتنا رضاك والجنة. يا رب نسألك في ليلتنا رضاك والجنة. يا رب أجل مطلبنا رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تصرفنا من مقامنا في ليلتنا إلا مجبورين مغفورين مغفورين مجبورين إلى الجنة مقربين، عن النيران مزحزحين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم أذق قلوبنا برد عفو ليلة القدر أجمعين. اللهم لا تحرمنا ولا تحرم أهلنا وأحبابنا من عاش منهم ومن مات أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا لمن أساء ومن أحسن إلينا أجمعين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أعد إلى مصر أمنها، اللهم احفظ على مصر أمانها واحفظ حدودها واحفظ أهلها وشعبها. اللهم أنزل على مصر وشعبها من خيرات السماء وبركات الأرض يا خير الرازقين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.